نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لازال الكلام في قضية الوجود وأصل الأصول وأم القضايا في التوحيد الذي هو حق الله على العباد، في توحيد العبودية الذي من أقامه أقام ما أوجده الله له، ومن ضيعه فقد ضيع كل شيء. إذ أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق سدى وهملة، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. وأنت تعلم تماما أن رأس مالك هو دينك، دينك لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. وأنت قد هديت إلى خير دين الذي لا يقبل الله سواه، إن الدين عند الله الإسلام، ذلك الدين الذي من اختار غيره فقد ضاع في تيه الضلال ومشي في أودية الهلاك. فلا بد أن يعلم العبد ذلك، ومن يتخذ غير الإسلام الله عز وجل يعلمنا ويقول إن الدين عند الله الإسلام، ويعلمنا سبحانه وتعالى أنه من اتخذ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهذا الدين كثير منا يحصره أو يحدده أو يقيده في الصلاة والصيام والزكاة والحج. وهذا ولا بد من أركان الدين العظيمة التي لابد أن تقوم من العبد في نفسه ومن الأمة في قيامها بمقتضى الوجود، أو بمقتضى القضية التي ما أوجد الله الوجود إلا لأجلها. فلابد أن نفهم ذلك. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، فأنت لابد أن تبتغي الإسلام ولا تبتغي غيره، وابتغاؤك للإسلام يملي عليك أن تعرف ما هو الإسلام. فالإسلام عقيدة وشريعة، والعقيدة هي الأصل والأساس، والشريعة هي المقتضيات والمكملات. فالشجرة لها جزر، إن كان هذا الجزر أو الجزر صحيح غير معطوب كانت الشجرة سليمة ومتينة، وكانت ضاربة بجزرها في عمق الأرض. فيكون ساقها وأوراقها وفروعها حقيقة لضرب الجزر. أما إذا كانت الشجرة خبيثة لا أصل لها، مجتفة من فوق الأرض ما لها من قرار، فإن هذه الشجرة أي شجرة الدين أي شجرة الإسلام ظاهر بلا باطن، شريعة بلا عقيدة. وإذا كان الإنسان قد أقام دينا لم يقم له جزر، أو أقام شجرة ليس لها جزر، فقد أقام وهما وقد أقام شكلا لا مضمون له، يأتي يوم القيامة لا يجد له حقيقة. وهذه مسألة بينة قد ضرب الله بها المثل في القرآن ليعلم المسلمين أو ليعلم كل من أراد أن يتعلم الحق المبين. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا شجرة طيبة، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الكلمة الطيبة هي الإسلام، هي لا إله إلا الله، هي أسلمت وجهي لله، هي أسلمت لله وأنا محسن، بل من أسلم وجهه لله وهو محسن، هذه هي الكلمة الطيبة. ما وصفها؟ التي هي الإسلام، التي هي لا إله إلا الله، كشجرة طيبة أصلها ثابت، عقيدتها حقيقة، توحيده حقيقة قائمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تنبه. يبقى إذن شجرة شكلها شجرة لكن مضمونها وحقيقتها شجرة طيبة ضاربة بأصلها في الأرض، وهذه الشجرة هي شجرة الإيمان، والأرض هي قلبك، والأرض هي قلبك. فإذا نبتت شجرة الإيمان في أرض قلبك وضربت بجذرها بالعقيدة والتوحيد، تفرع عن ذلك صلاة طيبة وصياما طيب وزكاة طيبة وحجا طيبا، وتفرع عن ذلك بعدا عن المنهيات وعن المحرمات، وبراءة إلى الله عز وجل من كل ما يبغضه ومن كل ما يكرهه، وفعلا وإقداما وإقبالا على كل ما يحبه، وأظهر العبد حقيقة حبه لربه بناء على ما ضربت تلك الشجرة بجذرها في القلب، أي في أرض القلب. فالقلب هو الأرض، والشجرة هي الإيمان أو الإسلام، والإسلام له عقيدة وشريعة، فالجذر هو العقيدة، وهي القضايا التي ينبغي أن يبحث عنها، والتي لم نتعود أن يعلمنا المعلمون إياها إلا من رحم، أو يرشدون إليها أو ينبهونا عليها. تعودنا أن يخرج الخطيب أو المعلم أو المدرس أو المرشد، تعلمنا أو تعودنا أن يحدثنا عن قصة من قصص السيرة، أو عن بعض الحكم، أو عن ما يتعلق بقرب الموت، أو ما يتعلق بفعل الحرام فينبغي تركه، أو فعل الحلال فينبغي الحرص عليه، دون أن يكون هناك تنبيه على الجوهر على الجزر. فالشجر كثير ومن لها جزر قليل، الشجر كثير ومن لها جزر قليل. إذا مررت على أرض بها شجر قد تجد شجر كثير، ولكن هناك كثير من هذا الشجر الكثير إذا ما أردت أن تقتلعه، وإذا ما أردت أن تختلعه وجدت أنه يختلع ويقتلع معك بسهولة، لأنه لم يضرب في الأرض، لم يضرب في الأرض. وقليل من الشجر هو الذي يمكن أن يكون صعب الاقتلاع، كدين العبد سرعان ما يفتن بدرهم أو بدينار أو بتخويف من ذي سلطان، من طاغوت يرهب الناس ويخوفهم ليسيروا على مراده، سرعان ما يفتن بشهوة أو بمحبوب من المحاب التي زينت للناس. لماذا؟ لأن شجرته غير مضاربة في القلب، بينما الشجرة الضاربة في القلب يعصى ولكنه يسارع بالتوبة، يحافظ، يكون أكثر أمره طاعة، ويكون أكثر شأنه عبودية لله. لماذا؟ لأنه عنده شجرة إيمانية ضاربة في بطن قلبه وفي جزر قلبه، كما قال حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال، وجزر وجزر لغتان صحيحتان، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، أي أن العقيدة، أي أن لا إله إلا الله كمقتضى نزل في القلوب أول ما أسلموا إلى ما دعاهم إليه خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فنزلت الأمانة أي أصل الإيمان والمراقبة، فضرب في الجزر، ضرب في جزر القلوب أو ضرب في باطن القلب. حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب المؤمنين، إلى آخر الحديث في موضوع طويل ليس هو ما أريد أن أذكر به. المهم في مثل هذا الكلام هو أن تعلم أن كثيرا ممن يعلموننا، أن كثيرا ممن يرشدوننا، قل ما يحدثوننا في الجزر، قل ما يحدثوننا في التوحيد، قل ما يحدثوننا في معرفة قدر الله وشأنه، قل ما يحدثوننا في أسماء الله وصفاته التي تعلي قدره وتعرفنا به فينزل منزلته التي تليق به، فيبعث ذلك على محبته، محبة التقديس التي هي أصل العبودية والتي لا يمكن أن تكون عبودية إلا بها. قليل من المعلمين من يعلمون ذلك، قد يعلموننا من الرقاق والقصص والمواعظ والبعض الأحكام للعبادات، ويجعلون لكل ذلك موسم، فترى يحدثوننا ما قبل رمضان ورمضان في الصيام والقيام، وإذا ما كانت أيام الإسراء والمعراج حدثونا في ذلك، وإذا ما كانت أيام ذكرى المولد بحسب ما اخترعوه حدثونا في ذلك وغير ذلك، بل إن من الوعاظ والمعلمين في مثل زماننا صار يعلموننا التسبيح بحمد الطواغيت، ويعلموننا كثيرا من الأمور التي لا تمت للدين بصلة. الحاصل أن المسؤولية في ذلك كله عليك أنت، أنت تخرج من بيتك باحثا عن لقمة عيش لولدك ولأهلك، وهذا عمل صالح من جهة أنه لا شر فيه، لكن هل تعلم أن المسؤولية الأعظم لنفسك ولأهلك وأولادك أن تتعلم دينك وأن تعلمهم إياه؟ لكننا لما مطالب الدنيا عظمت في نفوسنا ولقمة العيش صارت أكبر الهم ومبلغ علمنا، فصرنا لا يشغلنا إلا ذلك. كونها تشغلك لا عيب، لكن كونها تكون هي أكبر المشغلة هو أكبر العيب، لأنك ما خلقت دابة لتأكل وتنام أو لتطحن في الدنيا وتكدح لتحصل على المال ليكفي طلباتك، ثم تجد أن ما حصلته لا يكفي ربع ما تطلب من الاحتياج والضرورة، فتكدح أكثر حتى تكاد تنهار. وما يشغل بالك في خضم هذه المعركة الدنيوية بينك وبين المعايش؟ لا يشغل بالك الدين. لا أقصد أنك تكره الدين، أعوذ بالله، ولا أقصد أنك تقول أنا لا أريده، ولكن حالك ومسلكك لا يظهر أنك ترجوه، أو أنه أكبر الهم عندك ومبلغ الهم عندك ومبلغ العلم عندك، بل إنه يكون أمر من الأمور التي إن وجدت فخير وإن فقدت فليس شر. ما دمنا نحيا بهذا المبدأ أن أمر الدين من نافلة الأمر ومن محاسن المعايش على المستوى الفردي والمجتمعي والدولي، أن أمر الدين من المحاسن، إن وجدت فخير وإن فقدت فليس شر، وأنت لا تعلم أن الدين إن وجد فهو الخير كله، الخير كله. يكفي أنك تكون قد حققت مراد الله من خلقك، فالتوحيد عباد الله هو مراد الله من خلقه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، هو مراد الله من خلقه. هذه القضية هي أهم القضايا بينك وبين ربك، قضية دينك أن تتعلمها وأن تقمها على الوجه الصواب الذي يرضي الله عز وجل فيرضاه منك ويقبله منك. هذه القضية من أهم القضايا. كثير منكم سيقول نحن نعلم أنها قضية مهمة ولذلك نحن نصلي أو نصوم أو ما شابه. أقول لك لابد أن تقيم القضية على مبناها، ولابد أن تكون شجرتك على حقيقتها طيبة غير خبيثة، لأن الشجر التي ضربت المثل بها في القرآن ضرب المثل بشجرتين، كلمة طيبة كشجرة طيبة وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هل ترضى أن تكون شجرتك خبيثة مجتثة لا قرار لها؟ وما معنى شجرة خبيثة لا قرار لها؟ يعني شجرة قامت بصلاة وصيام وزكاة وتصدق وفعل بعض الخيرات، لكن بلا عقيدة، بلا توحيد، بلا القضية الغائبة، بلا تحقيق مقتضى لا إله إلا الله، حبا وخوفا ورجاء وولاء وبراء، فتملأ جزر، تملأ القلب وتضرب في أرضه ثم يتفرع من ذلك. فهناك صلاة هي دين وهناك صلاة ليست دين، هل تعلم ذلك؟ وهناك صيام وزكاة دين وهناك صيام وزكاة ليس بدين. والمعنى أن من قامت صلاته وزكاته وصيامه وحجه عند من أوجدهم، فنحن نعيش في زمن قد فقدت حتى هذه الأمور التي لا أصل لها ولا أساس لها، فقدت. فمن أقامها لابد أن يتنبه، إما أن يقيمها دين أو يقيمها عادة. فإن أقامها دين لا يمكن أن تكون دين إلا إذا قامت على أصل التوحيد. عبادة بلا توحيد كصلاة بلا طهارة، عبادة بلا توحيد كجسد بلا روح. فكما تتعلم من صلاتك أو من الأحكام ما تصح به صلاتك، ما تصح به صلاتك، وهذا حسن، لابد أن تعلم إن أنا تعلمت كيف أتوضأ وكيف أصلي فذلك من الخير، لكن أهم من ذلك أن تتعلم القاعدة التي ستقيم عليها صلاتك، القاعدة التي ستقيم عليها صلاتك. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يقيم في تلك القاعدة مع أصحابه الذين دعاهم إلى أن يؤمنوا بالله وحده 13 عاما يربيهم ويعلمهم ويقرر فيهم ويؤصل عندهم ويقعد في قلوبهم لا إله إلا الله، العقائد دون صلاة ودون صيام ودون زكاة، فكل ذلك جاء في المدينة بعد أن هاجر بعد 13 عاما. كانت هناك بعض الصلاة على ترتيب أو على قصة ليس محل ذكرها، إنما لم تتقرر تقريرا وجوبيا على الوضع الذي نصليه الآن، والصيام كذلك والحج كذلك والزكاة كذلك، لم يكن ذلك إلا بعد الذهاب إلى المدينة. والذهاب إلى المدينة كان بينه وبين مبعث النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما. هل أنت تعلمت هذه القضية 13 عاما، 13 شهرا، 13 أسبوع، 13 ساعة؟ هل قصدتها بالتعلم؟ هل تعلمت عقيدتك؟ هل تعلمت أصول دينك؟ هل تعلمت القواعد التي لن تكون الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين و و و لن يكون دين إلا إذا قام على هذه القاعدة؟ فالعبودية، فالدين، فالإسلام، فالإيمان لا يقوم إلا على أصلين. الأصل الأول عبادة الله وحده، ابتغاء وجه الله، إخلاص الدين لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والأصل الثاني عبادة الله بما شرع. فعندما تقول الله أكبر وتصلي، أنت بذلك تقيم الأصل الثاني بناء على وجود الأصل الأول، بناء على وجود إخلاص الدين لله، بناء على وجود إفراد الله كمعبود، بناء على تحقيق المحبة التي تقيم أصل العلاقة التعبدية بين العبد وربه، بين المحب والمحبوب، بين العابد والمعبود، فيكون ذلك الأصل موجود. ثم تقيم الأصل الثاني وهو عبادة الله بما شرع، فتتعلم أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الحج وكل حكم، وأحكام البيع وأحكام الشراء وتقسيم المواريث إذا ورثت من أبيك أو من أمك أو غير ذلك. تتعلم بر الوالدين، حسن الجوار، كفالة اليتيم، تتعلم البيوع والأحكام والربويات، كل ما يتعلق بكل ما هو مستقيم أو منتظم على شرع الله تعالى. فلا بد من إقامة هذين الأصلين. كثير منا يهتم بالأصل الثاني أحيانا، فالصلاة لا تحتاج إلى مراجعة، وصيامنا وزكاتنا، كثير منا لا يعرف أحكام الزكاة، يجي في رمضان يجيب بطاطين، يجيب شنط أكل وشرب ويطلعها على أنها زكاة المال، وهذا لا يجزئ ولا يصح، ومن فعل ذلك يلزمه زكاة ماله، لأنه أخرج أمرا على غير الصورة الشرعية، وإن قدمه لله فهو صدقة. لكن زكاة المال لابد أن تخرج مالا بحسب ما عندك من المال، مما أوجد مما أنعم الله به عليك وحال عليه حول، فتخرج منه ربع العشر، من كل 1025 جنيها، لابد أن تخرجها هكذا، لأن هذه أحكام شرعية. ده مثلا، هذا مثال. إذن فالحقيقة هي أنك مطالب أن تدين بدين الإسلام حتى يرضاه الله منك، وإن ابتغيت غيره فلن يقبله الله منك، وستكون من الخاسرين، عافانا الله وإياكم من الخسران. وحتى تقيم الإسلام لابد أن تقيمه على ما أقامه الله، وهو عقيدة تقوم عليها شريعة. وهذه العقيدة كثير منا يجهلها، كثير منها لا يعلمها، كثير منها لم يرشد إليها. نحن جهال، ينبغي على الوعاظ والمعلمين أن يتقوا الله فينا فيرشدونا إلى ما هو المهم وما هو الأهم وما نحتاجه وما لا يقوم الدين إلا به. فهذا أمر ينبغي أن تفهمه. ما خلق الله الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. ولذلك أنت تعلم أن أعظم الذنوب هو الشرك، والشرك ليس خطأ في الصلاة، إن الله ليغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما هو الشرك؟ الشرك بعبارة بسيطة هو إفساد التوحيد، هو إضاعة القاعدة العقدية التي يقوم عليها الدين. الشرك والكفر والنفاق مسميات لهوادم، لنواقض قاعدة العقيدة. أنت الإسلام لن يقوم عندك، لن ينبني إلا على قواعد، كالذي يبني بيتا إذا بنى البيت على فوق الأرض سرعان ما يميل فينهار، لأنه على غير أسس ولا قواعد. ألا ترى أن بناة الأبنية إذا أرادوا أن يبنوا بناء صامدا متينا ضربوا له في الأرض ودفنوا في الأرض مئات الآلاف لا يسكن فيها أحد، وليس فيها حجر، وليست فيها شقق، بل هي مدفونة في الأرض، لأن هذا المدفون هو الجزر الذي يجعل البيت يقوم فلا ينهار، وهو أهم من البيت لأنه هو الذي يكون سببا لعدم انهيار البيت. كذلك قواعد دينك، بني الإسلام على خمس قواعد، هذه خمس أعمدة، هذه الخمس أعمدة أصلها لا إله إلا الله، فتجعل أساسات وتجعل قواعد ثم تقوم عليها سملات ثم تقوم عليها أعمدة ثم تقوم عليها جدر ثم تقوم عليها أسقف. القواعد الأساسية هي التي تجعل المبنى له قيمة وتؤمن القيام فيه وتؤمن السكن فيه. كذلك دينك له قواعد لم نتعود أن نتعلمها ولم يحدثنا فيها، بل إننا عندما نقول لأحد يا عبد الله إياك وسب الله وسب الرسول وسب الدين، إياك وموالاة الكفار وحبهم، إياك أن تتخذهم أولياء فإن اتخذتهم أولياء فأنت منهم، لأن الله قال ذلك في كتابه، إذا قلت له ذلك تفزع وقال لك ما فيش في الدين كده، ما عندناش في الدين كده، وكأنه يوحى إليه وكأنه قد علم الدين وحيا فينكر عليك وأنت تنبه للأصول. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أصل من الأصول ألا تحب أي كافر، براءة إلى الله وكرها لما يكره وبغضا لما يبغض. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. أنا لا أفصل الأحكام العقدية، إنما أشير إلى بعضها حتى تفهم القضية. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذا حدثت أحدا بذلك أنا متأكد أن أي أحد منكم إلا من علمه ربه سينكر علي ذلك وسيناوشني في ذلك. لماذا؟ لأنه يريد أن تقول له كيف يتوضأ، كيف يصلي، ما هي سنن الصلوات وما شابه، وهذا حق. لكن إذا كنت أنا سأهتم معك بالمهم فكيف بالأهم؟ إن كنت أنا سأهتم معك بالأعمدة فكيف بالقواعد؟ الحاصل هو أنني أريد أن أذكر نفسي وإياك بأن تعلم أنك ما خلقت إلا لكي تكون عبد، وأنك لن تكون عبد إلا من خلال إقامة دين الإسلام، وأن الإسلام عقيدة وشريعة، وأن من لم يقم العقيدة فليس له دين، لأنه سيبني على غير قواعد ولا أسس بنيانا ينهار، وأنك ينبغي أن تتعلم ذلك. فإن لم يعلمك المعلمون والمرشدون إما أن تطلب منهم ذلك، وإما أن تهتم أنت، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. فأقم عبوديتك وأقم دينك كمبنى متين يرتفع ويصعد إلى ربه. تنبه لذلك واهتم بذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصالحين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أنه لا صلاح للإسلام، إن صح التعبير، فهناك دين فاسد، هناك دين بلا جذر، هناك دين كالشجرة الخبيثة. هي شجرة يقول لا إله إلا الله، ألا ترى أن الله تبارك وتعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بكلامه الكريم العظيم، وأعلمنا من بعده: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. هذا كلام حق، هذه شجرة، شجرة شكلها شجرة، والله يعلم إنك لرسوله، هذه حقيقة لم يخترعها المنافقون، بل هي حقيقة حق، ولكنهم أقاموها بغير جزر، أقاموا هذه الشجرة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أقاموها بغير قاعدة، أقاموا شكلا بغير مضمون، أقاموا شجرة لا جزر لها. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل محمد رسول الله كلمة كذب؟ لا والله، ده من أصدق ما يقال. ففيما كذب المنافقون، هل قالوا نشهد أن أبا بهل، أن أبا لهب رسول الله، فيقال أنهم كذبوا؟ نعم، لو قال أحد أن أبا جهل رسول الله، ولا حتى أبو بكر رضي الله عنه لو قال أن أبا بكر رسول الله كذب، ولكن هؤلاء قالوا نشهد إنك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لرسول الله. والله يقرر أن هذا حق، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لأن جزر القلب وقاعدة القلب واستقرار القاعدة في القلب لا يشهده إلا الله. هل أنا قد أقمت جزر ديني في قلبي؟ لا يشهد بذلك إلا الله، حتى أنا لا أعلم. ولذلك قالوا من قال أنا مؤمن فقد كفر، ولها تفصيل. من قال أنا مؤمن في السؤال عن الدين فهو مؤمن. إذا قلت لك أنت مسلم، بمعنى أنك لست نصرانيا ولا يهوديا ولا بوذيا ولا هندوسيا، فقلت نعم، فهذا إيمان. أما إذا قلت أسألك أنت مؤمن، أي مؤمن عند الله، فقلت نعم، فهذا ادعاء علم غيب، لأن الغيب لا يعلمه إلا ربك، فأنت نفسك لا تعلم ماذا أنت عند ربك، بل تقول يا رب اجعلني من المؤمنين ولا تجعلني من المنافقين، واختم لي على الإيمان ولا تزغ قلبي قبل الموت. لماذا أنت تلح على ذلك؟ لأنك لا تستطيع أن تجزم بمكانتك عند ربك، لا تستطيع أن تقول أنا كافر عند الله، ولا تستطيع أن تقول أنا مؤمن عند الله، ولكن يمكن أن تجيب ما اخترت من الدين. أنت مسلم؟ تقول نعم. من باب أنني اخترت الإسلام وأدين به، فلا يشهد على ما في القلب بما يسميك عنده إلا الله سبحانه وتعالى. لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو وحده أعلم به أنت مؤمن عنده أم لا، هل أنت خبيث هل أنت طيب، هذا لا يعلم على الحقيقة منك إلا الله، لأن القلب لله كرؤية جلدك عندي. أقول له فلان أحمد الأسمر، أقول له فلان محمد الأبيض، جلدك أنا أراه. الله عز وجل يطلع على قلبك أكثر مما أطلع أنا على جلدك، وله المثل الأعلى جل في علاه، لا تخفى علي خافية، عالم الغيب والشهادة. الشهادة يعني المشاهد، عالم الغيب يعني ما غاب وما في القلوب غاب عن كل الخلق إلا عنه. فمن الناس من حوت قلوبهم أسود من السواد وأمر من المر، ومن الناس من حوت قلوبهم الرحمة والإيمان، وهذا أمر. فإذا قلت أنا قلبي أبيض وأنا ربنا الحمد لله رب العالمين، ربنا عالم إن أنا مخلص وعالم إن أنا، وتزكي نفسك وتثبت لنفسك ما لا تعلمه إلا هو، فهذا من الخلط ومن التخليط. لكن أنت تجتهد، أنت تجتهد، فما سعينا إلا محاولة إرضائه، فإن رضي فبفضله وإن لم يرضى فبعدله، لأنه يعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير جل في علاه، ويعفو عن كثير، فهو سبحانه وتعالى صاحب الفضل، وهو الذي يهدي. فإن هداك وطوعك للبر وعلمك دينك وجعلك تحافظ عليه فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالقاعدة من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. تعلم ما معنى ولي مرشد؟ يعني لو جبت أعلم مدرس في الدين، أعلم أستاذ، أعلم شيخ، وصار مواليا لك يعلمك، ماشي معاك، كل ما تروح تجيب طعمية يجيب ماشي معاك ويعلمك، كل ما تروح تجيب بتنجان ماشي معاك ويعلمك، لن يهديك إن لم يهديك ربك جل في علاه. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. طب ما دورك؟ دورك أن تستجيب لما أمر، تستجيب لما هدى، لما نشر من خير، لما نظم من بر في كتابه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي بمن؟ هذا النور موجود، النور وحيبقى النور موجود إلى أن يرفع الله الكتاب من على الأرض قبل الساعة، سيبقى النور موجود. تلتمسه، تستضيء به، هذا شأنك. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إن أنت اتبعت الرضوان، إن أنت استقمت، ولذلك نظم كل هدى، كل هدى، ما من هدى إلا ونظمه، ثم قال لك بما أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي بكل ما فيه من مقتضيات الهداية فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عبد الله، قد هداك الله عز وجل ويسر لك أن تصلي ويسر لك أن تدخل المسجد، ويسر لك أن تسجد بين يديه، ويسر لك أن تعلم ما علمك مما علمك من أمر دينك قليل أو كثير. احفظ هذه النعمة، احفظ هذه النعمة واشكرها حتى يزيدك من فضله. وما زاد الله عز وجل وما أعطى أحدا نعمة كما يعطي الإيمان، كما يعطي الإيمان. وأعلى ما يعطي مما يعطي بعد الإيمان العلم الخادم للإيمان، وليس العلم الخادم للنفاق. ألا ترى أننا في زمن يخرج فيه بوالا على عقبيه يقول لك أنا المهدي؟ ألا ترى أننا في زمن يخرج منه مبتغ دراهم معدودة بوال على عقبيه قراء يقول أن هذا رسول وهذا رسول؟ نحن في زمن الدين كأنه كوتشينة، كأنه ضمنة يشيل ستة ويحط خمسة، وما لم يكن مثل ما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه لأصحابه دينا لن يكون دين أبدا. ما من كان هناك من المحرفين والمبدلين والمغيرين والذين يريدون أن يرضوا أولياء الشياطين بأن يجعلوا من دين المسلمين مطية لكل راكب، من يريد أن يعلو سهمه وأن يرتفع رقمه، فليمتطي الإسلام يزدر الدين من يسمى البحيري أو غيره ويعاقب، ثم يخرج ليمتطي الدين مرة ثانية ويزدريه أكثر مما كان. ونحن لا بكاء لنا بدمع العين ولا مصمصة شفايف ولا حتى كلمة ضيق إلا على الدرهم والدينار والجنيه والدولار، هذا هو الذي يبكينا. من يحمل هم هذا الدين ومن يبكي عليه؟ لابد أن تعلم الدين هو أعظم منة من الله عليك. لقد من الله على المؤمنين، انظر لم يسمي الله نعمة في كتابه، لم يسميها منة إلا الإسلام إلا الدين. أنت أعطيت من نعم الطعام والشراب والولد والمال والسكن والتجارة والقبيلة والعائلة والصحبة والأهل، أعطيت من النعم، هل تعلم أعظمها؟ هل تعلم أكبرها؟ هل تعلم أعظم شيء، أعظم نعمة التي هي منا؟ هي الإسلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، هي دي المنة. وأنا أقول لنفسي والله وأقولها لإخواني، بل الله يمن علي أن هداني للإيمان، فإما أن أهتدي بما هداني إليه وإما أن أعبد الدرهم والدينار والدنيا. وأنت تعلم أنك ستجر بعد حين طال أو قصر إلى حفرة تنتظرك لن يملأها غيرك، وأنك ستصاحب عملك وأعظم ما ينفعك في قبرك بفضل الله وحوله هو معتقدك. إن دخلت القبر بلا معتقد لن تنفعك صلاة ولا صيام لأنها لن ترفع. فالعبادات والطاعات وما يبذل العبد من القربات لا يرتفع إلا على قاعدة التوحيد، لا يرتفع ولا يقوم. فإن أقمت قاعدة التوحيد ثم وضعت عليها من القربات والعبادات والطاعات رفعت، يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. ما هو العمل الصالح؟ ما كان قائما على قاعدة التوحيد. العمل الصالح له ساقان، له ساقان، ساق هي التوحيد، وساق هي عبادته بما يشرع. فأنت مطالب، أذكر نفسي وإياك، عسى أن يكون في ذلك نفع لي ولك، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وألا تعبده إلا بما شرع. فإن أقمت الإخلاص وأقمت قاعدة التوحيد، فعندئذ تقيم عملك على ما شرع فيصعد إلى الله عز وجل، لأنه عندئذ يسمى صالحا. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ويقيم على قاعدة التوحيد، فقال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء ربه، أنت تعلم أن الدنيا سبحان من يضيقها علينا، وسبحان من يحيشنا ليل نهار في كرب فوق كرب، وكرب بعد كرب، وخوف وإرعاب وتهديد، كل ذلك عسى أن نهاجر إليه، كل ذلك عسى أن تقف الدنيا من قلوبنا. لو كنا في رغد، ولو كنا في وسع، ولو كنا في مساكن فارهة وتجارات واسعة، كان يمكن أن يقول الناس ملهية. إنما أنت ملهي في ماذا؟ إزازة الزيت اللي بتجيبها مش عارف تجيب التانية اللي بعدها، اللي بتجيبها بعشرة تود التانية يوم تلاقيها بالضعف، في رغيف العيش اللي بتلف حوالين نفسك عشان تجيبه. ما الذي يلهيك؟ ما الذي يفتنك؟ إذا ضاقت الدنيا هاجر الناس إلى ربهم، لماذا تضيق علينا ومع ذلك لا نهاجر إلى ربنا؟ لماذا؟ لماذا؟ لعل هذا الضيق يجعلك تقول الدنيا ما تستاهلش، الدنيا وجع قلب. طب أين أذهب؟ فأين تذهبون؟ إلى ربنا، لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. فإذا كانت الدنيا تضيق علينا فإن الأمر يحتاج إلى أن تنجي نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. فبائع نفسه إما يبيعها للشيطان والهوى والدنيا فيوبقها، يوبقها يعني تهلك، أو يبيعها للرحمن فينجيها ويعتقها. عباد الله، اعلموا أن الله أرحم بكم من أنفسكم، وأن الله تبارك وتعالى ما يرد عبدا أقبل عليه مهما كان له من الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن فأقبل على ربك، ومعنى الإقبال هو أن تعيد مبناك. إذا كان مبناك مبني على الرمل على وش الأرض هده وابنه من جديد، ابنه في قلبك على التوحيد والإيمان، على المعتقد النافع الذي يرضي الرحمن، ثم أقم أعمالك الشرعية على غير على ذلك. فهذا هو الذي كان، لم تكن الخصومة بين النبي صلى الله عليه، بين الأنبياء جميعا، بين الأنبياء جميعا وأقوامهم، لم تكن الخصومة في بيع ولا شراء ولا ربا ولا سرقة ولا زنا ولا خمر، بل ولا صلاة ولا صيام، بل كانت الخصومة أنهم أمروهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك كانت جريمة الكفار الذين بعث فيهم خير الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لأنهم لا يريدون أن يقيموا قاعدة التوحيد. تعلم دينك، تعلم دينك، تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس ذو علم كمن هو جاهل. العلم يرفع أقواما، العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العلم العز والشرف. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. أسأل الله أن يعلي قدري وقدركم، وأن يعلي ديننا في قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. برئنا من كل من تبرأ منه يا رب العالمين، برئنا من أهل الباطل والكفران والخزلان. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم هون الرقد على الراقدين، اشف مرضى المسلمين، اهدي شباب المسلمين، اهدي بنات المسلمين، اصلحنا واهلينا واولادنا وازواجنا، وارزقنا الخير ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا تحرمنا فضلك بذنوبنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم هون البرد والشتاء على المسلمين في سائر الأنحاء يا رب العالمين، المعتقلات والمخيمات وسائر الأماكن. ارحمهم برحمتك، يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا رب اجعلنا ممن يعمل لدينك، واستعملنا في طاعتك، واستعملنا في نصرة دينك. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رحمن يا رحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.